الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن موضوع فيه شيء من العجب والغرابة، ولكنه سمة من سمات المؤمنين وصفة من صفاتهم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه واصفا بها المؤمنين، فقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم والفراسة من صفات المؤمن، فأما الفراسة فإنها النظر والتثبت والتأمل في الشيء والبصر به، يقال تفرست فيه الخير أي تعرفته بالظن الصائب، وتفرس في الشيء أي توسمه. فالفراسة أيها الإخوة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر، والفراسة هي الظن الصائب الناشئ عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن، والفراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية، وهي أيضا ما يقع في القلب بغير نظر وحجة. وقد قسم ابن الأثير رحمه الله إلى قسمين: الأول ما دل ظاهر هذا الحديث عليه تقوى فراسة المؤمن وفي إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح أن للمؤمن فراسة، وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحد. والثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس. وفراسة المؤمن معتبرة شرعا في الجملة لقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الفراسة نظر القلب بنور يقع فيه ويتفرس، يعني يتثبت وينظر. وفي قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فيه أن التوسم وهو تفاعل من الوسم العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها، كما قال الشاعر يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير نافلة، والله يعلم أني صادق البصر. الفراسة التي هي الاستدلال بالخلق على الخلق. لقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: أحسن الناس فراسة ثلاثة، العزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت في موسى يا أبت استأجره، وأبو بكر الصديق حين ولى عمر. وهذا يحتاج إلى إثبات نسبته إلى هذا الصحابي الجليل، فإن مسألة فراسة عزيز مصر في يوسف صحيحة من جهة أنه لم يكن معه علامة ظاهرة، وأما بنت شعيب والراجح أنها بنت رجل صالح ليس بنبي الله شعيب، وإنما هو رجل صالح غير نبي الله شعيب، لأن موسى لم يكن معاصرا لشعيب. هذه المرأة كان معها علامة بينة، فأما القوة فعلامتها سقيا موسى لغنمها وسط هؤلاء الرعاة. وأما الأمانة فبقوله لها: وكان يوما رياحا امشي خلفي لئلا تصفك الريح بضم ثوبك إليك وأنا لا أنظر في أدبار النساء. فلما رأى الريح تكشف ثوبها وهي ماشية أمامه لتدله على بيت أبيها، قال: امشي خلفي وانعتي لي الطريق. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد عرف ولاية عمر بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصحبة وطولها. وقد كان سلفنا رحمهم الله فيهم من هذه الخصلة شيء كبير، فمن فراسة الصديق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نحلني أبو بكر رضي الله عنه جذاذ 20 وفقا من ماله بالعالية، له نخل شجر منحها جذاذ 20 وفقا، 20 وفقا. الجذاذ الحصاد أو القطف الذي يحصل للثمر، ولم تقبضه عائشة، وحضرت أبا بكر للمنية وهبها إذا خرج الثمر يعطيها جذاذ 20 وفقا. فلما حضرته المنية حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا بني إن أحب الناس إلي غنى أنت، وأعزهم علي فقرا أنت، وإني كنت نحلتك جذاذ 20 وفقا من مالي بالعالية، منطقة المعروفة في المدينة وفيها نخل جيد، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه. ومتى تلزم الهبة؟ متى تلزم بالقبض؟ بما أنها ما قبضته فلا زال في ملك من؟ أبيها. وإنما هو مال الورثة، إذا مت الآن لن يكون من نصيبك ما قبضته بعد، فسيكون من مال الورثة. وإنما هما أخواك وأختاك الورث. قالت: فقلت: فإنما هي أم عبد الله، يعني أسماء، يعني أخواي عرفتهما، وأختاي ما لي إلا أخت واحدة أسماء، فمن الأخت الأخرى؟ قال: إنه ألقي في نفسي أن في بطن بنت خارجة جارية، بنت خارجة زوجة أبي بكر الصديق. قال: ألقي في نفسي أن في بطن بنت خارجة جارية، وهكذا حصل كان، وصار لعائشة أخت أخرى وورثت معه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه رجل جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وهو رجل ملهم محدث، في أمة ناس محدثون منهم عمر، محدث ينطق بالحق، وما يظنه عمر يكون حقا في الغالب وصحيحا، هذه فراسة إيمانية يلقيها الله في قلب من يشاء من عباده. ودخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر، فصعد عمر فيه النظر وصوبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. قال: ما له قاتله الله، إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا. وبعد عمر حصل من الأشتر فتنة عظيمة على المسلمين، فعلا عرف عمر من وجه الأشتر. ودخل المدينة وفد من اليمن، وكان عمر مع الصحابة في المسجد، فأشاروا إلى رجل من الوفد وقالوا لعمر: هل تعرف هذا؟ قال: لعله سواد بن قارث. فكان كذلك يسمع به ولم يره، لكن لما رأى وجهه في الفراس عرف أنه هذا هو فعلا، فكان كذلك. وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت، فسمع امرأة تنشد في الطواف، فمنهن، يعني من النساء، فمنهن من تسفى فمنهن من تسقى بعز مبرد نقاح، فتلكم عند ذلك قرت، ومنهن من تسقى بأخضر آجل أجاج ولولا خشية الله رنة. من النساء من تشرب عذبا زلالا، ومن النساء من تشرب أخضر أجاج معفن ريحه سيئة. فتفرس عمر رضي الله عنه: ما تشكو؟ ماذا تريد المرأة هذه؟ ماذا تشكو؟ ماذا؟ ما هو مدلول كلامها؟ فبعث إلى زوجها فاستنكهه، يعني شم رائحة فيه، فإذا هو أبخر الفم، وبخر الفم مرض عبارة عن رائحة في الفم كريهة مستمرة تكون في أفواه بعض الناس لا يكاد يوجد لها علاج لأنها شيء ذاتي. جعلها العلماء من عيوب، العيوب في الرجل التي تبيح للمرأة طلب الطلاق إذا لم تتحملها، كما يباح للمرأة مثلا طلب الطلاق إذا كان الرجل عقيما لا ينجب، هناك عيوب يجوز للمرأة بها طلب الطلاق. هذه جاءت تشكو إلى عمر وتقول: فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاح، فتلكم عند ذلك قرت، ومنهن من تسقى بأخضر آجل أجاج ولولا خشية الله رنة. فلما أتى به عمر واستنكهه وعرف القضية وأنه أبخر فم، فأعطاه 500 درهم وجارية على أن يطلقها، ففعل. وأما عثمان رضي الله عنه فله من ذلك أيضا نصيب جيد، فإنه حصل أن رجلا مر بالسوق فنظر إلى امرأة لا تحل له، فلما دخل على عثمان نظر إليه عثمان رضي الله عنه قال: يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا؟ وزنا العينين النظر. قال: يدخل أحدكم علينا وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن برهان وفراسة. ومثل هذا كثير عن علي رضي الله عنه. وممن اشتهر بالفراسة في التاريخ الإسلامي إياس القاضي رحمه الله. إياس القاضي لما تولى القضاء في البصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: لقد رموها بحجرها، أصابوا المناسب فعلا، الرجل المناسب في المكان المناسب، رموها بحجرها. وجاء الحسن وابن سيرين فسلم عليه فبكى إياس وذكر الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار واحد في الجنة. فقال الحسن: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى قوله تعالى: وكلا أتينا حكما وعلما. ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصومات، فما قام حتى فصل 70 قضية، حتى كان يشبه بشريح القاضي. وكان إذا أشكل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه. هذا شريح القاضي رحمه الله له قصص عجيبة في الفراسة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هذه القصص التي ذكروها أن إياس القاضي جاءه رجل استودع أمانة من مال عند آخر، ثم رجع فطلبه فجحده. فأتى إياسا المجحود صاحب الحق، أتى إياسا فأخبره، فقال له إياس: انصرف واكتم أمرك ولا تعلمه أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد يومين. لا تعلمه أنك أتيتني وعد إلي بعد يومين. فدعا إياس المودع المؤتمن الذي جحد، فقال: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال: نعم. قال: فأعد له موضعا وحمالين. وعاد الرجل إلى إياس فقال: انطلق إلى صاحبك فاطلب المال، فإن أعطاك فذاك. بعد ما قال له سأودع عندك المال، الآن رجع وطلب المؤتمن صاحب المال وقال: الآن اذهب إلى صاحبك اطلب المال، فإن أعطاك فذاك، وإن جحدك فقل له إني أخبر القاضي. فأتى الرجل صاحبه فقال: مالي وإلا أتيت القاضي وشكوت إليه وأخبرته بأمري. فدفع إليه ماله، لأنه يعني الآن لا يريد أن تشوه سمعته عند القاضي، والقاضي وعده أن يضع عنده مالا كثيرا وأن يجعله مقربا منه. فدفع إليه ماله، فرجع الرجل إلى إياس فقال: أعطاني المال. وجاء الرجل الموعود إلى إياس في الموعد فزجره ونسهره وقال: لا تقربني يا خائن، وقال: لا تقربني يا خائن. وتقدم إلى إياس ابن معاوية 4 نسوة، فقال إياس: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى سير، والأخرى بكر. فنظروا فوجدوا الأمر كما قال. قالوا: كيف عرفته؟ قال: أما الحامل فكانت تكلمني وثوبها مرفوع عن بطنها فعرفت أنها حامل، وأما المرضع فكانت تضرب ثديها فعرفت أنها مرضع، وأما الثيب فكانت تكلمني وعينها في عيني فعرفت أنها ثيب، وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعرفت أنها بكر. وكذلك من القصص التي حدثت له أن شخصا تحاكم إليه هو ورجل آخر يدعي مالا قد جحده الآخر، فقال إياس للمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان، سلمته المال عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فقف عندها لعلك تتذكر. وفي رواية: هل تستطيع أن تذهب إليها فتأتي بورق منها؟ قال: نعم. قال: فانطلق وجلس الآخر عند إياس الجاحد، فجعل إياس يحكم بين الناس ويلاحظه، ثم استدعاه فجأة وقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ فقال: لا بعد، أصلحك الله، ما بعد وصل. فقال: قم يا عدو الله فأدي إليه حقه، وإلا جعلتك نكالا. فدفع فقام فدفع إليه وديعته. وتحاكم إليه اثنان في جارية، فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل، فقال لها: إياس، أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه. فقال لها: أتذكرين ليلة ولدت؟ قالت: نعم. فقال للبائع: رد رد. وكذلك قال الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رجل كلما فرغ من حديث أخذ في آخر، وكان ذلك من حاله رحمه الله تعالى. وأما الشافعي رحمه الله فكان صاحب فراسة أيضا، ودخل اليمن خصيصا لطلب كتب الفراسة وشرائها. وحصل له موقف، قال: مررت في طريقي بفناء دار رجل أزرق العين ناتئ الجبهة سناق، فقلت: هل من منزل أبيت عندك؟ قال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت أخبث ما يكون في الفراسة. تفرست فيه أن هذا رجل لئيم، لكن رضي أن يؤيني، فأنزلني وأكرمني، فقلت: أغسل كتب الفراسة إذا رأيت هذا. فالآن صارت الفراسة فاشلة. فلما أصبحت انتهت الضيافة قلت له: إذا قدمت مكة فسل عن الشافعي، يعني من باب المكافأة بالمثل، إذا جئت إلى مكة أسأل عن الشافعي، حتى يعني إذا جئت يرد له المقابل أو يرد له كرم الضيافة. فقال: أمولا لأبيك كنت؟ أنا عبد عند أبيك؟ قلت: لا. قال: أينما تكلفت لك البارحة؟ فوزنت له ما تكلف. وقلت: بقي شيء آخر؟ قال: كراء الدار، ضيقت على نفسي. فوزنت له، فقال: امضي أخزاك الله فما رأيت شرا منك. هذا كلام صاحب البيت. ومما يذكره العلماء في الفراسة أهمية فراسة العالم مع طلابه، كما ذكر الماوردي رحمه الله في كتاب أدب الدنيا والدين، قال: وحكي أن تلميذا سأل عالما عن بعض العلوم فلم يفده، فقيل له: لما منعته؟ فقال: لكل تربة غرس، ولكل بناء أس، وقال بعض البلغاء: لكل ثوب لابس، ولكل علم قابس. وينبغي أن يكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم ليعرف مبلغ طاقته، تعرف كم يعطيه من العلم وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. وقد روي: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. أما مسألة القضاء بالفراسة، هل يجوز أن يقضي القاضي بالفراسة؟ فإن فقهاء المذاهب في الجملة لا يرون الحكم بالفراسة، فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا، وليست الفراسة منها، لأنها حكم بالظن والحذر والتخمين، وهي تخطئ وتصيب. ولكن هناك مسألة مهمة نبه عليها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية، وفي كلام نفيس ذكر مسألة الحكم بالقرائن، الحكم بالقرائن، وما يظهر وما لا يلوح، وما يفهمه القاضي وما يستشفه من الأمر. قال: أما بعد، وسألت عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار، حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين، وربما سأله عن أشياء تدل على صورة الحال، فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، إلى آخره. ثم قال: وإذا تأملت الشرع وجدته يعول على ذلك، يعني على القرائن والحكم بها. ومن هذا المستند، ومستند ذلك قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ونقل عن ابن عقيل رحمه الله قوله في مسألة اعتماد القرائن، قال: وفي العطار والدباغ إذا اختصم في الجلد. أنه لمن؟ للدباغ، العطار ما دخله في الجلد. والنجار والخياط إذا تنازع في المنشار، النجار والطباخ والخباز إذا تنازع في القدر ونحو ذلك. فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟ وكذلك الحكم بالقافه، القافة الذين يعرفون الأثر، إذا رأوا أثر شخص على الأرض يعرفون من أي قبيلة، كم عمره، ذكر أو أنثى، وإذا كانت أنثى حامل أو ليست بحامل، وربما يعرف من أثر المرأة الحامل في أي شهر هي. هذه فراسة يرزقها الله من يشاء من الناس، من بني مدلج ناس مشهورين بالقيافة، كما أن في بني مرة الآن ناس مشهورين بالفراسة أو بالقيافة. فالقيافة نوع من الفراسة. وكذلك يمكن أيضا من رؤية الأرجل أن يعرف هذا ولد فلان أو لا. وقد حدثت قصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة مجزز المدلجي رضي الله تعالى عنه. فإنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة نائمين عند النبي عليه الصلاة والسلام، قد تغطيا غطا، وأقدام أسامة ظاهرة من تحت الغطاء وأقدام أبوه زيد ظاهرة. كان أسامة بن زيد أسود كالفحم، وكان زيد بن حارثة أبيض كالقطن. فطعن المنافقون في نسب أسامة بن زيد، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة بن زيد وزيد أبوه، وأنهما هذا كل منهما حب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن باب إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يطعنون في نسب أسامة من أبيه زيد. فدخل مجزز على النبي عليه الصلاة والسلام وأسامة وأبوه نائمين، فنظر إلى الأقدام من غير ما أحد يسأله ولا يستشيره ولا يطلب شهادته. فنظر ما تظهر إلى الأقدام، فقط الأقدام، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ما يعرف الأمن النائم ولا من الأشخاص، والألوان مختلفة. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لأن الشهادة جاءت من شخص غير متواطئ ولا مستشار، وشهد من نفسه، فكانت شهادته كانت كاثمة ومخرسة لألسن المنافقين. وكذلك وحشي قاتل حمزة لما أسلم وجاءه رجلان، واحد منهما معتجر بعمامته مغطي مترسل، ولما رآه وحشي سأله الشخص: تعرفني؟ فقال: لا، إلا أن تكون بنت، أنت ابن فلانة، فقد حملتك وأنت رضيع. كم القصة فيها؟ يمكن 40 سنة. فعرف، ومع أنه ما رآه إلا وهو رضيع من قبل، فعرف. وهذه فراسة عظيمة، قيافة عظيمة. القيافة والقافة فإذا تابعة للفراسة، أشياء يستدل بالخلق، بالتقسيمات الوجه والأعضاء واللون واللاحة والهيئة، يستدل بها على أمور، على نسب شخص. وهذه مسألة لها دل في قضية القضاء، إذا ادعى عدة آباء ولد، كل واحد يقول: هذا ولدي، ولا بينة، وليس هناك بينة، فيعمل بكلام القاف، فيؤتى بالقائف الخبير الذي جرب من قبل، يجرب، يقال: هذا ولد من؟ نعرف من أبوه، يقول: ولد فلان، يطلع كلامه صحيح، والثاني والثالث، نختبر القائف، فإذا عرفنا خبرته وصدقه يجرب. فهنا يؤخذ كلامه في مثل هذه الحالة عندما لا يدرى من هذا ولد من، فيختصم عليه مجموعة أو اثنان أو أكثر، فإنه يحكم قوله، يعمل بقوله. وكذلك يؤخذ بالقرائن في فقه الأحكام، أحكام الحوادث الكلية، وفقه نفس الواقع وأحوال الناس، ويميز بها بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل، وهذا من عدل هذه الشريعة ومجيئها بما يسعى الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها. وكذلك فإن النبي سليمان عليه السلام قد استدل بالمحقة من المبطلة لما جاء في المرأتان اللتان ادعتا الولد، فحكم به داود عليه السلام للكبرى، فقال سليمان لما خرجت من عنده سألهما عن القضية فأخبرتاه أنهما اختصمتا في الولد، أختان كل واحدة معها ولدها، خرجتا إلى البرية فجاء الذئب فعدى ببنت إحداهما فأخذه، فاختصمتا في الولد كل واحد يقول هذا ولدي، جاءتا إلى داود حكم به الكبرى لأن الولد كان مع الكبرى. فلما خرجتا من عنده سألهما سليمان، ثم قال سليمان ائتوني بالسكين أشقه بينكما، ائتوني بالسكين أشقه بينكما، نصف لها ونصف لك. فقالت الصغرى هو ولدها يرحمك الله، فقضى به بالصغرى، وعرف أن الرحمة ما جاءت إلا من الأم الحقيقية. فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برحمة الصغرى ورضا الكبرى على ذلك، وأن الحامل لها عن الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم، وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها وحكم به لها مع قولها هو ابنها وهذا هو الحق. وكذلك يعمل بالقرائن في مسألة إقرار المريض بمرض الموت بمال لوارثه، واحد على مرض الموت يقول أنا أخذت من ولدي هذا فلان 100,000 الآن على لانعقاد سبب التهمة، واعتمادا على قرينة الحال في قصده تخصيصه. وكذلك في الشهادة التي ذكر الله في كتابه واستبق الباب وقدت قميصه الآيات، فقال فتوصل بقد القميص إلى معرفة الصادق منهما من الكاذب. وكذلك فإن القرينة الظاهرة التي جعلت الصحابة يحكمون بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو قيئه خمرا، إذا قاء خمرا يحد، اعتمادا على القرينة الظاهرة، ولم تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. قال في الإمارات والعلامات وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس وليس ذلك عادته، عادته يلبس عمامة، وآخر هاربا قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة، حكمنا العمام بالعمام بالعمامة لمن؟ للمكشوف، حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعا، ولا نحكم بها لصاحب اليد ولا نقول وجدت بيده فهي له، للقرينة القوية التي قامت. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم الحيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي غيبه وادعى نفاده، فقال له العهد قرين والمال أكبر من ذلك، فهاتان قرينتان في غاية القوة، كثرة المال وقصر المدة. والقصة بأكملها رواها ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم والحصن، فغلب على الزرع والأرض والنخل، استولى عليها بالقوة، فصالحوه على أن يجلوا منها، يصالحونه على أن يجلوا من حصولهم، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء الذهب والفضة، واشترط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ولا أمان، يقتلوا إذا كانوا كاذبين وغشوا. فغيبوا اليهود، أخفوا مسكن فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجريت النظير، لجأ حيي بن أخطب من النظير إلى خيبر ومعه هذا المال والذهب، فلما أجري يهود خيبر أخفوا هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب، وكان حيي قد قتل، فقال لعمه ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر. ما مضى طويلة على المال، العهد قريب والمال كثير، ما يمكن يكون ذهب بالنفقات، أذهبته النفقات. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، سلم اليهودي إلى الزبير فمسه بعذاب. لما قامت القرينة قال له يضربه ليعترف. وكان قبل ذلك دخل خريبة فقال قد رأيت حييا، هذا عم العم لما ضرب، قال رأيت حيي ابن أخي يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فعلا موجود. فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق بالنكث الذي نكثوا. ففي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والأمارات الظاهرة وعقوبة أهل التهم وجواز الصلح على الشرط وانتقاب العهد الذي خالفوا وإخزاء الله لأعدائه بأيديهم وسعيهم، فهو سبحانه قادر على أن يطلع رسوله على الكنز بالوحي، لكن جعلها تمضي لكي يعرف القضاة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الأخذ بالقرائن. وكذلك قال ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعي قتل أبي جهل، كل واحد يقول أنا قتلت أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فأرياني سيفيكما، فلما نظر فيهما قال لأحدهما هذا قتله وقضى له بسلبه، لأن ترتب عليها أحكام سلب القتيل لمن؟ للقاتل. طيب من هو القاتل؟ كلاهما يقول أنه قتله، فمن خلال السيوف عرف، من الآثار على السيوف عرف بالقرائن من هو الذي قتله فعلا وقضى له بسلبه. وهذا من أحسن الأحكام وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد عجيب. وقد روى ابن ماجة وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر، قال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وثقا. الآن جابر كان عليه ديون ويريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى 15 وثقا من ثمر خيبر. طيب من قبل وكيل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يعرف الوكيل أن جابر فعلا عنده وكالة بأن يأخذ 15 وثقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته. قال وكيلي إذا طلب منك دليل ضع يدك على ترقوته، العظم الذي هنا، ضع يدك على ترقوته، يعني في اتفاق سابق بين النبي عليه الصلاة والسلام ووكيله قبل أن يذهب، أو مثلا أرسل له أن هذه العلامة، فإذا جاءك واحد يدعي شيئا مني وقبلي وضع يدك على ترقوته، وضع يده على ترقوتك اعرف أنه محق. فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد، فالشارع لم يلغي القرائن والأمارات ودلالات الأحوال. قال ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لهم لم يقدموا عليها شهادة تخالفها. وكذلك فإن الأمارات هذه والفراسة ربما تدفعهم إلى الارتياب في حال المدعي، فيسألونه عن تفاصيل زيادة وعن صحة ما يقول وأين كان ونظر الحال ونحو ذلك من الأشياء والأوصاف التي تدل تقود في النهاية إلى معرفة الحقيقة. ومما حدث في التاريخ أيضا في قصة في إياس من قصص إياس رحمه الله في هذا الجانب مسألة العمل بالقرائن، قال أودع رجل بعض شهوده كيسا مختوما وذكر أن فيه 1000 دينار، وضع كيس 1000 دينار عند شخص وفيه شهود، فلما قالت فأودع رجل بعض شهوده، جعل عند بعض شهوده جعل عنده كيسا مختوما فيه 1000 دينار. فلما طالت غيبة الرجل المودع ماذا فعل المودع عنده؟ فتق الكيس من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم، طبعا الدنانير ذهب الدراهم فضة قيمتها أقل، وأعاد الخياطة كما كانت. وجاء صاحبه بعد سنوات فطلب وديعته، فدفع إليه الكيس بختمه لم يتغير، مختوم من فوق مختوم ما تغير الختم ولا انكسر. فلما فتحه وشاهد الحال رجع إليه قال إني أودعتك دنانير والذي دفعت إلي دراهم. فقال هو كيسك بخاتمك. فاستعد إليه عليه القاضي فأمر بإحضار المودع. فلما صار بين يديه قال له القاضي منذ كم أودعك هذا الكيس؟ شوف الآن فراسة الحكمة، حنكة القاضي. قضاة المسلمين كانوا على درجة عالية من الذكاء والخبرة والفراسة والعمل بالأمارات والنباهة، ما كانوا مغفلين ولا نائمين ولا جهلة، وإنما كانوا هذه مسألة دماء وأموال ما يحكم فيها إلا صاحب خبرة وعلم. القاضي هذا كان إمام البلد له وزنه. قال منذ كم أودعك هذا الكيس؟ قال منذ 15 سنة. فأخذ القاضي تلك الدراهم، أخذ الدراهم وقرأ سكتها مسكوكة في عام كم. الحين هو يقول متى أعطاك الكيس؟ قال 15 سنة. فأخذ الدراهم القاضي نظر في سكتها مسكوكة في عام كم، فإذا فيها ما قد ضرب من 2 أو 3. فأمره بدفع الدنانير إليه وأسقطه ونادى عليه، يعني شهر فيه وسفهه وعاقبه وحكم عليه بأن يرد الدنانير. ومن هذا القبيل ما حدث في زماننا هذا، الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة شيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، كان أيضا قاضي يقضي في الطريق ويقضي عند بيته ويقبل به الناس، وكان صاحب حلم وورع وتقوى ودقة وخبرة فراسة. وقد جاءه مرة رجل يعرفه أنه من أهل الصلاح يعمل لحام جزار باللحم، وبدوي شخص آخر بدوي، يقول المدعي هذا يقول جاءني هذا البدوي باع علي غنم فأعطيته الدراهم حول المغرب، أعطيته الدراهم. ثم جاءني ثاني يوم بالنهار يقول أعطني ثمن الغنم، فقلت أعطيتك إياها بالأمس، فقال ما أعطي بشيء. فذهب إلى الشيخ فيقول الآن البدوي يقول أنا أريد ثمن الغنم، أنا أعطيته الغنم. يقول نعم أنا أخذت الغنم لكن أعطيته المال. وكان القاضي يحمس قهوته، ما عندهم ماء يفور على النار يغليه لأجل القهوة. فقال يا أيها البدوي في جيبك دراهم؟ قال نعم. قال أعطني إياها. فسكب الشيخ القاضي الماء في الإناء ثم طرح الدراهم التي مع البدوي في الإناء، سطف الدهن على سطحها، فقال يا كذاب هذه دراهم، خاف الله هذه دراهم لحم الجزار، إذن هو أعطاك ثمنها. فالشاهد الآن أن هذه القرائن التي يعرف بها أهل الفراسة من القضاة وأهل العلم والخبرة يعرفون بها الأحوال فيضعون الحق في نصابه. وكذلك يقول مكرم بن أحمد كنت في مجلس القاضي أبي حازم، أبو حازم كان قاضي مشهورا، فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث، جاء واحد كبير في السن ومعه غلام صغير، معه شاب حدث، فادعى الشيخ على الغلام هذا 1000 دينار دينا، قال هذا استلف مني 1000 دينار. فقال القاضي للشاب الحدث ما تقول؟ قال نعم فعلا أخذت من 1000 دينار. فقال القاضي للشيخ ماذا تريد؟ قال أريد أن تحبسه حتى يعيد إلي المال. فتفرس أبو حازم فيه مساعة، نظر في هذا وفي هذا، ثم قال اجلس حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر. فيقول مكرم لما فقلت له للقاضي لما أخرت حبسه؟ قال ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، حتى صارت لي بذلك دراية، وقد وقع إلي أنا أرتاب الآن، أنا مرتاب أن سماحة هذا بالإقرار، يعني هذا الحدث بسرعة يقر بالألف، هذا عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة. أما رأيت قلة تقصيهما في النافرة وقلة اختلافهما وسكون طباعهما مع عظم المال، ومع المال كثير ما جادل ولا ناقش ولا أحد دافع التهمة ولا شيء، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع، هذا الجزران الصغار يتورعون ليعترف بسهولة، هذا في مسألة فيها شيء، وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا منشرح الصدر يقر على المال. قال فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له. فلما دخل التاجر قال أصلح الله القاضي، إني بليت بولد حدث يتلف مالي ويظفر به في القيان عند فلان في الأغاني واللهو، يريد أن يذهب ويصرفه في القيان عند فلان، فإذا منعته ما أعطيته فلوس يلهو بها ويلعب بها ويسافر بها ويفحط يشتري سيارة يفحط بها، فإذا منعته احتال بخيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه، وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب 1000 دينار حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي يقر له فيحبسه. فما هي الخطة الآن؟ يقول الآن الولد متفق مع صاحب الملاهي، يذهب عند القاضي، الولد يعترف أن لصاحب الملاهي 1000 دينار، فماذا يفعل القاضي؟ يحبس الولد. وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي عنه. ثم إذا حبس الولد قامت أمه نكدت عيشتي حتى أقضي الدين عن الولد وأدفع 1000 دينار إلى المعترف له ويتقاسمانها بعد ذلك، أو يذهب يضيع الأشياء. هذه الخطة. فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي، لما سمعت الولد يوشك أن يحبس أو ذهب ليعترف، فتبسم القاضي وقال لي كيف رأيته؟ فقلت هذا من فضل الله على القاضي. فقال علي بالغلام والشيخ، فأرهب الشيخ ووعظ الغلام فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرف. فالمسألة إذن ساد القاضي الفراسة عند القاضي، المسألة مسألة كبيرة، ولذلك يعرف بها المحق من المبطل، يعرف بها المحق من المبطل. وكذلك قال وقع من الفراسة أن ابن عمر رضي الله عنه لما ودع الحسين قال أستودعك الله من قتيل، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم، وفعلا قتل الحسين. ابن عمر لما قال ودع قال أستودعك الله من قتيل، فراسة ابن عمر صحيحة. ومن ذلك أيضا أنه رضي الله عنه لما تفرس أنه مقتول ولا بد أمسك عن القتال، من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، والدفع عن نفسه لئلا يجري بين المسلمين قتال، وآخر الأمر يقتل هو. هذه طائفة من أخبار الكرام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في هذا الموضوع، وسنكمله بمشيئة الله تعالى، ونتوقف عند هذا الحد.